لرب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد والتعريف به في شريعة الله سبحانه وتعالى. أمامي طائفة من الأسئلة، كثير منها لا علاقة لها، وهنالك سؤالان يصبان في معنى واحد. يقول هذا السؤال: لو أن هنالك حاكما يناصر المسلمين، أي وهو غير مسلم، وحاكم آخر لا يناصر المسلمين ويقف في وجه دعوتهم وهو مسلم، فأيهما يقدم؟ طبعا هذا سؤال وهمي خيالي لا يتحقق على أرض الواقع. الجواب ينبغي أن نعرفه من الحكم الشرعي الذي أوضحنا. عندما يثبت موجبات من موجبات الردة في حق زيد من الناس، حاكما كان أو غير حاكم، نتبرأ منه ونتحرر من بيعته. متى؟ عندما يتلبس بموجب من موجبات الردة، وقد شرحناها وأوضحناها، فخذ هذه القاعدة وطبق. يسالم المسلمين، لا يسالم، يفعل، يترك. عندما تجد إنسانا تلبس بموجب من موجبات الردة فقد ارتد، وينبغي أن يطبق عليه حكم الله سبحانه وتعالى، وقد أوضحنا ذلك وشرحناه. لم يتلبس بموجب من موجبات الردة، ليس لك إلى إعلان الحرب عليه أي سبيل. وإذا كان حاكما لا تطيعه في المعصية إطلاقا، وينبغي أن تطيعه فيما عدا ذلك. سائل آخر يقول، واضح بعصبية، يقول: في الدرس السابق تحدثنا من خلال الصفحة كذا من كتابك الجهاد أن رسول الله أعرض عن الحكم عندما دعي إليه من أهل مكة، وهذا استشهاد في غير محله، لأن قريش يريد أن يقول تريد بذلك أن يترك الدعوة إلى الله، ويكون كرسي الحكم ثمنا لذلك، لا أن يكون الحكم سبيلا لنشر الإسلام. طبعا معروف قصد قريش من مبايعته حاكما معروف، ولكن لو أن الحكم كان سبيلا إلى الإسلام لقبل منهم ذلك، وكل على نيته، هم على نية أن يجعلوه يستغني عن الدعوة بواسطة الحكم، وهو يجعل من الحكم مفتاحا لتنفيذ أمر الله عز وجل. معروف قصدهم، ولكن لماذا لم يقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بناء على قصده؟ يقول لهم: نعم، سأصل إلى الحكم. فعندما يصل إلى الحكم، طبعا الحاكم ينفذ ما يشاء، ويجب أن ينفذ ما يريد. يقول لهم: عبادة الأصنام ينبغي أن لا تكون، يلزمهم بذلك، يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ولئن خالفهم في الشرط فإن هذا الذي حقق الله على يديه أجزم ثوابا له من مخالفة الشرط. صحيح هو لم ينفذ ما أراده، بهذا خالف اتفاقية بينه وبينهم، لكن هذا الذي خالفهم فيه مقابل ذلك كتب الله له ثواب عظيم جدا جدا، عملية حسابية، خسر 10 لكن ربح 100. لماذا لم يفعل ذلك؟ الجواب كما ذكر العلماء جميعا، الإسلام ليس شرعة تلتصق بالمجتمع، وإنما هو دينا يتم إدخاله في العقول قناعة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك إلى إخضاع العرب من قريش لدين الله عز وجل مسلك الإلزام ربما كان ينجح، ولكن خضوع قريش لدين الله عن طريق الإلزام لا يسمى إسلاما. وأظن هذا الكلام واضح أيها الإخوة، واضح ولا إشكال فيه، وأوضحناه ويعني قتلناه بحثا كما يقولون. ثم يقول السائل، نرجو إيضاح ذلك مع النظر إلى السؤال في صفحة 184، هل الإسلام حكم يستقر على عرش أم قناعة تسري إلى القلب؟ طيب، سؤال وارد، هل الإسلام حكم يستقر فعلا على العرش أم قناعة تسري إلى القلوب؟ لا، قناعة تسري إلى القلوب. يريد يقول، هل تريد بذلك تأكيد فصل الدين عن الدولة؟ لا يا أخي، وأغبى الأغبياء يعلم أنك لا أقصد بذلك. أنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسخ الإسلام على عرش القلوب ولم يرسخ نفسه على عرش الحكم، فهل معنى ذلك أنه جعل الإسلام دينا بدون دولة؟ بالعكس، كان هذا هو السبيل إلى ذلك. رسخ الإسلام بالدعوة والجهاد بالكلمة والصبر والمصابرة، وكل كلمات الجهاد التي جاءت في السور المكية تعني الدعوة، تعني التبليغ، تعني الصبر على إيذاء المشركين. فعل ذلك حتى إذا انتشرت حقائق الإسلام قناعة في العقول وهيمنت حبا ووجدانا وتعظيما في النفوس، أثمر ذلك الحكم. هذا الواقع أثمر الحكم، ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس أول دولة إسلامية. لكن لو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلال 13 عاما، يدعو الله، يدعو بالكلمة والإيضاح، ويستعين بمصابيح كتاب الله سبحانه وتعالى، هل كان فعله يثمر الحكم؟ لا. إذن الحكم أو الدولة الإسلامية ثمرة للدين، وليس الدين ثمرة للدولة الإسلامية. يعني إذا أقمت الدولة الإسلامية قبل أن يترسخ الإسلام دينا في قلوب الناس، هل يتحقق الإسلام؟ أبدا. ثم يقول، هل تريد بذلك تأكيد فصل الدين عن الدولة؟ أغبى الأغبياء لا يفهم هذا مما قلناه. وهل نسيت أن المشكلة في الجزائر هي من افتعال الأنظمة هناك، وأن المسلمين هم في المصيدة في دائرة الاتهام، إن كانوا على صبر وحلم أو كانوا في طيش وظلم؟ نرجو بلولة الأفكار أكثر. ما أحد قال إن الأنظمة لم تظلم، الأنظمة في الجزائر ظلمت، الذين استأهلوا أن يستلموا الحكم بالطرق الديمقراطية وحجبوا عن حقهم، وقلنا ذلك وأوضحت هذا في كتاب الجهاد مفصلا. لكن إذا طاش الحكام وظلموا وجنحوا عن الحق، هل الدواء والعلاج أن نطيش أكثر منهم؟ خالفوا دين الله فظلموا المسلمين الذين وصلوا إلى الحكم عن طريق الانتخاب، هل دواء ذلك أن نمارس خطأ بخطأ؟ الواقع أنهم لم يمارسوا خطأ مقابل خطأ، بل مارسوا أخطاء مقابل خطأ. نعم، ومع الأسف هذا الشيء أوضحناه وشرحناه. حيلة بينهم وبين الحكم، ماذا نصنع؟ نضحي بالحكم في سبيل الإسلام، ولا نضحي بالإسلام في سبيل الحكم. لكن الذي حصل ما هو؟ ظلمت أنا، وحيل بيني وبين حقي، فاستثار هذا الظلم عوامل الانتقام في نفسي، واحتاجت في نفسي مشاعر الحقد والضغينة، فانقذفت لأقاتل هؤلاء الذين ظلموني، وأنا أعلم أن عملي هذا سيمزق الإسلام، ولكني في سبيل أن أشفي غليلي نسيت الإسلام الذي أنا جندي له وأنا مجاهد في سبيله، واقتحمت وفعلت ورفعت اسم الجهاد المقدس. والجهاد المقدس هنا ما هو؟ الانتصار لنفسي والسعي إلى أن أشفي غلة قلبي. نعم، فعلت هذا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنني لم أستطع أن أشفي غليلي من هذا الذي ظلمني، هذه واحدة. وفي الوقت نفسه أيضا ماذا صنعت؟ مزقت الإسلام شر ممزق. فعلت هذا. عندما فعلت هذا الأعداء الذين يتربصون بالإسلام كثر، ولكنهم ينتظرون غطاء يمتد باسم العمل الإسلامي حتى يدخلوا تحته، مددت لهم الغطاء بعملي. فما الذي آل إليه الأمر؟ الذي آل إليه الأمر أن وجودي أنا، وأنا أتحدث عن نفسي كنموذج لهؤلاء الذين ظلموا، بدأ كبيرا ثم ضاءل وضاءل وضاءل، والذي كبر بعد ذلك ما هو؟ هؤلاء الآخرون الذين دخلوا في الظلام كما تعرفون اليوم. الآن فئات كثيرة وكثيرة جدا كلها تبطش باسم الإسلام، وكلها تفعل ما يروق لها باسم الإسلام، وأنا أعلم فئات كثيرة حاقدة على الإسلام، لكنها لا تستطيع أن تفعل شيئا بدون غطاء. وهؤلاء الناس مدوا لهم الغطاء باسم الإسلام أشهر أو سنة أو سنتين، فعلوا نتيجة لذلك تسربت الفئات الأخرى كما سنجد الآن، وهذا هو موضوع درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. نعم، كلهم باسم الإسلام فعلوا. الآن كم مئات الآلاف من البراء قتلوا، وكان السبيل الأول إلى ذلك ما هو؟ إقبال هؤلاء الناس على الانتصار لأنفسهم. نعم، من ينكر أن الحكومة الجزائرية ظلمته؟ ما أحد ينكر إطلاقا، لكن نعود إلى الإسلام، أنا مخلص لله أم مخلص لنفسي؟ إن كنت مخلصا لله فأمامي 10 أبواب مفتحة للعمل الإسلامي، إذا أغلق هذا الباب باب السياسي أقول لهم حسابي معكم يوم القيامة، ظلمتموني ولكني سأظل عاملا لدين الله عز وجل. تخيلوا لو أن هؤلاء أغمدوا أسلحتهم وساروا في طريق الدعوة إلى الله بالكلمة الحسنة والدعوة إلى الله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حيل بينه وبين حقوقهم، أكانت هذه الدماء التي انهارت كالأنهر تقع؟ أكان الإسلام يتراجع عن الجزائر وكان قد وصل إلى درجة أرعبت حوض البحر الأبيض المتوسط من شماله؟ أكان هذا الإسلام يتراجع إطلاقا؟ أفكان للفئات الخفية التي تتربص بالإسلام ولا تستطيع أن تفعل شيئا لأنها لا تستطيع أن تفعل إلا كما يفعل الجرذان في الظلام، أكانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا باسم الإسلام إطلاقا؟ فالعجب، كل العجب من هذا الذي يرى كل ما يقع اليوم باسم الإسلام والإسلام منه بريء، وباسم المسلمين والمسلمون منه بريء، ثم مع ذلك يبرر هذا الأمر. لكن مرة أخرى أيها الإخوة أقول لكم، من خير ما ألهمنا الله إياه ووفقنا إليه أن ندرس موضوع الجهاد، ذلك لأن دراستنا لهذا الموضوع هو الذي يسد الثغرات، يسد الفتحات السيئة. وأنا أعلم أن هذه البلدة مطموع فيها، وكم قرأت تقارير خفية تصل، نعم كما يقول الشاعر: ويأتيك بالأنباء من لم تزوي، يشاء الله عز وجل أن يلهم أناسا في الشرق أو الغرب يبعث إلي تقارير خفية عجيبة لا تقع في أيدي كثير من المسؤولين. هذه المنطقة مطموع فيها لأن فيها استقرارا، ومن ثم هنالك من يحاول في الظلام أن يجمع فئات وأن يهيئ لعل حركة يمكن أن تقع، لعل فتنة يمكن أن تستشري هنا باسم الدعوة. ما الذي يسد هذه الثغرات؟ هذا الوعي الذي نمارسه الآن ولله الحمد. أجل أيها الإخوة، وقلت أنا في هذا الكتاب وأقوله لكم، زارني دبلوماسي في سفارة غربية كبيرة بعد أن تعربت منه مرارا فلم أتمكن، خلاصة شاء الله عز وجل أن ألتقي به. كان من أهم الأسئلة التي طرحها علي: ألا تلاحظ أن الإسلام الأصولي بدأ ينتشر انتشارا كبيرا في سوريا، ويتجلى هذا في مساجده، في معاهده، في الحجاب، في إلى آخره؟ قلت نعم، لعل ذلك فعلا. قال: لماذا لا يقع صدامات هنا أيضا كما يقع في مصر وفي الجزائر؟ الرجل يسيل لعابه على هذا الأمر، يتألم لماذا ينتشر الإسلام مع الاستقرار، لماذا؟ إن شاء الله عز وجل، طبعا لو لم تكن هنالك أحقاد مهتاجة بين جوانحه لما أفقدت هذه الأحقاد رويته، ولما طرح هذا السؤال الذي كشف به عن خبيئته. نعم، قلت لأن ها هنا وعيا إسلاميا عاليا، الإسلام هنا ليس إسلاما عاطفيا عاريا عن ضوابط العلم، ولكن العاطفة هنا ملجمة بلجام العلم، والمسلمون هنا يعرفون كيف يتحركون وينشطون للعمل الإسلامي طبق القواعد الإسلامية المعروفة. البقاع التي تتحدث عنها تحرك الإسلام فيها عاطفة وغاب علما. صمت الرجل. هذا الموضوع أيها الإخوة ينبغي أن نعرفه. لذلك هذا السؤال سؤال إنسان لعله يحاول أن يغرس هنا أو هنا أو هنا بذورا لفتنة، وهذه البلدة أبعد ما تكون عن الفتنة بمقدار ما هي أقرب ما تكون إلى الإسلام. أجل، سؤال الحقيقة خارج عن الدرس لكن ينبغي أن ألفت النظر إليه وأن أجيب عنه، لأنني بعد أن عدت من السفر يعني لاحظت أن البلدة كلها تتحدث في هذا الموضوع. السائل يتحدث عن إنسان استضيف في التلفزيون السوري قادما من القاهرة، رجل معروف الهوية، دخل الأزهر من أجل أن يتصيد معارف الإسلام ليجعل منها سلاحا ضد الإسلام، معروف هذا الإنسان، وتخرج منه ومارس عمالة معلنة للجهات الأجنبية، وصلته بالسفارات الأجنبية معروفة، نعم، يحارب الإسلام من داخله. هذا الرجل إحدى كليات، إحدى الأقسام في كلية من كليات الجامعة استضافته، نعم، ليتحدث عن الإسلام، تجديد الفكر الإسلامي، ثم شاء الله عز وجل أن يستضاف أيضا في التلفزيون السوري وأن يتكلم فيما يروق له. يطلب مني هذا الأخ الذي يسأل أن يعني أعلق على كلامه الذي قاله. أنا طبعا ما سمعت الكلام، لكنني أبلغت حديثه عن الإسلام في محاضرة ألقاها في تلك الكلية التي دعي إليها. هذا الرجل ماذا يقول وإلى ما يدعو؟ يدعو إلى أن نطور الإسلام، لأن الإسلام الذي طبق قبل 14 قرنا لم يعد صالحا لأن يطبق اليوم، ذلك لأن العلم اختلف، ولأن الإنسان إنسان الحضارة الغربية اليوم غير إنسان الجزيرة العربية بالأمس، فلم يعد هنالك حاجة إلى أن تعتد المرأة المطلقة 3 أشهر، الآن أصبح تحليل بسيط خلال ساعات يبين ما إذا كانت حاملا أو غير حامل. إذا ينبغي أن ينسخ هذا الحكم قطعا. السارق لا داعي إليه، لأن الوسائل الطبية ما أسرع ما يمكن أن تعيد اليد إلى صاحبها، نعم، كذلك المرأة تضرب كانت في ميزان الشريعة الإسلامية، وهذا أمر يستهان به، هذا الشيء اليوم تشمئز منه النفوس وتشمئز العقول، ينبغي أن نغير منه ونبدل. ولا أريد أن أضرب الأمثلة، الخلاصة رجل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن علينا أن نخترع إسلاما جديدا في مكان الإسلام القديم. ما الذي أريد أن أقوله لكم أيها الإخوة؟ أريد أن أذكركم بشيء كررته مرارا، وهو مثال ذكرته، عندما تجد نفسك أمام مستنقع تفور فوق مائه يعني الحشرات والهوام والبعوض وما إلى ذلك، ما السبيل الذي يجعلك تتخلص من أذى هذا كله، البعوض وأمثاله؟ هل السبيل أن تأتي بسلاح فتلتقط بعوضة إثر بعوضة إثر بعوضة إثر بعوضة؟ لا، وافرض أنك استطعت أن تصطاد كل البعوض الذي يتعالى فوق هذا المستنقع، المستنقع موجود، سيعطي المستنقع بعد ساعات أضعاف ما قد قتلت. إذن ما الحل؟ الحل أن تجفف المستنقع، جففت المستنقع من الأدنى طهر الجو من الأعلى. ماذا أعني بهذا المثال؟ أعني الوعي. لو أردت أن أتابع عميلا مثل هذا العميل وأرد على جزئيات هذه الكلمات جزئية جزئية جزئية جزئية، فلسوف أضيع العمر كله، وأضيع معكم أيضا العمر كله، وأنا ألتقط هذه الشبهات كما يلتقط الإنسان البعوض الذي يفور فوق هذا المستنقع. ومع ذلك العملاء لا ينتهون، ومصادر الأعمال السفارة الأجنبية موجودة، والأموال تدفع. ما السبيل؟ السبيل هو الوعي. عندما تتمتعون بالوعي الإسلامي فإنكم تستطيعون أن تتساموا فوق كل هذا الذي ترون اليوم وغدا وبعد غد. لا يمكن إطلاقا لهذا الغبار الذي يستثار أن يتعالى إلى عقولكم بشكل من الأشكال. تصوروا وتخيلوا لو أن الناس كلهم تحولوا إلى كناسين يثيرون غبار الأرض ليجعلوا هذا الغبار يتعالى ليسد وجه الشمس، هل يمكن؟ ستظل الشمس متلألئة ولسوف يعود هذا الغبار كله إلى رؤوسك كناسين، أليس كذلك؟ الوعي هو الشمس الإسلامية التي إن اتقدت في عقول المسلمين لن يستطيع غبار هذه الشبهات أن ترتقي فوق أحذية هؤلاء المسلمين بشكل من الأشكال. أيضا كنت قلت لكم وأقولها مرة أخرى، منذ 30 عاما تطورت الطريقة التي كانوا يكيدون فيها للإسلام، تطورت هذه الطريقة. كان الذين يحترفون الغزو الفكرية ضد الإسلام كانوا يحاربونه من الخارج، من خارج الوجود الإسلامي، يعني يعلنون عن إلحادهم ويتهمون الإسلام بالتخلف بالرجعية إلى آخره، بأنه مخالف للعلم، ويجاهرون بإلحادهم وبأنه لا إله والكون مادة وإلى مادة ينتهي إلى آخره. لعل من كان منكم في مثل السن يعلم هذه الحقيقة، يعني دائما كان الإسلام ينعت بالرجعية، دائما كان الإسلام ينعت بمخالفة العلم بالتخلف، دائما كانوا يقولون الكون ليس فيه إله، وكانوا يكررون مقولة ماركس الكون مادة، من مادة انطلق وإلى مادة يصير. هل تسمعون اليوم هذا الأسلوب؟ كفى. وأول من لفت النظر إلى ضرورة الإقلاع عن هذه الطريقة في محاربة الإسلام هو الزعيم الشيوعي المعروف تولياتي، فهو الذي كتب تقريرا وبين أن محاربة الإسلام من الخارج مقضي عليه بالفشل، ولسوف تكون النتيجة أن يزداد المسلمون صلابة وتمسكا بإسلامه. ولكن إذا شئتم فادخلوا في داخل الإسلام وحاولوا أن تتلاعبوا به من داخله وباسم الإسلام. ويقول في داخل الإسلام في ساحات واسعة للتلاعب به، الاجتهاد موجود، تستطيعون باسم الاجتهاد أن تهدموا الإسلام، التأويل موجود، تستطيعون باسم التأويل أن تحاربوا الإسلام. بدأ هذا النهج يترسخ وينتشر وينتشر، والآن هو النهج الأمثل الذي يمارسه العملاء المأجورون المرتزقة للكيد للإسلام وللوقوف في وجه الصحوة الإسلامية التي لا تنكر أبدا بشكل من الأشكال. وسبل الكيد للإسلام وللصحوة الإسلامية متنوعة، والشيء الذي نعالجه اليوم جزء من هذا الأمر، يعني هذا التطرف الذي تسمعونه إن في الجزائر وإن في مصر وإن هنا، كل ذلك جزء من هذا المشروع، جزء من هذا المشروع. أنا أعلم هذا شيء معروف، نعم، لكن أنا طبعا بصدد الجواب عن سؤال الأخ. هذا الإنسان ليس من الإسلام في شيء، يتحدث عن ضرورة تجديد الفكر الإسلامي. إذا أردت أن تعرف هوية هذا الإنسان، صحيح هو مسلم يغار على الإسلام ويريد أن يجدده، ألا نكون ترمومتر واحد سهل جدا، انظروا إلى سلوكي خلال 24 ساعة، يبتعد عن المحرمات، يبتعد عن الفسوق والعصيان في سره قبل جهره، إذا ممكن أن نحسن الظن به ونقول هذا من الجهل يتكلم، يعني يخطئ عن حسن نية. لكن عندما تنظرون إلى واقعه ستجدون أنه لا يتجه إلى القبلة ولا يصل ولا يبتعد عن شيء من المحرمات، وفي مجالسه الخاصة يرتكب أشنع المنكرات، وهذا واحد من هؤلاء معروف. طيب من هو هذا الذي يمكن أن يصدق هذا الإنسان ويقول هذا مسلم شيخ مجدد يريد أن يجدد لنا الإسلام؟ عندما يوجد الوعي لديكم، من هو هذا الذي سيؤخذ بكلامه ويقول والله إن هذا مسلم؟ أقل المراتب في أسس الإسلام لا تتغير، العبادات لا تتغير، أركان الإسلام لا تتغير، أين هي صلاتك؟ هذا شيء واضح. ثم أقول لكم الوعي، عندما تتمتعون بالوعي الإسلامي وتسمعون هذا الإنسان يتكلم هذا الكلام إن في التلفزيون أو في الكلية أو في ندوة من الندوات، فلسوف يبصق وعيكم على هذا الكلام. العلم تقدم وأصبح التحليل الطبي هو الذي يكشف ما إذا كانت المرأة حامل أو غير حامل بعد الطلاق، فما الحاجة؟ لو أخذنا هذا المنطق أيضا سنقول الآن الماء كثر والحمامين أصبح فيها أحواض الاغتسال وكل وسائل التنظيف، وكل واحد منا في اليوم 4-5-6 مرات يدخل إلى الحمام ويتمدد في حوض السباحة ويتعرض للدوش ونحو ذلك، فما موجب الوضوء؟ لم تبقى حاجة إلى الوضوء. نفس المنطق ممكن أن يقول الوضوء عبادة ليست معللة بنظافة أو غير نظافة، والعدة التي أمر الله المطلقة أن تعتدها عبادة. لو كانت علة العدة مجرد معرفة براءة الرحم لاكتفى الشارع بحيضة واحدة، بطهر واحد اكتفي ذلك. عدة المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام عبادة. ليش 10 أيام؟ ليش 4 أيام و10 أيام؟ عبادة. الطواف بالبيت 7 أشواط، تضع يسارك على البيت ويمينك في خارجه، عبادة. والعبادة تنفذ خضوعا لسلطان الله سبحانه وتعالى وتنفيذا لأوامره. لكن متى تدرك هذا؟ عندما تعرف أن هذا الذي شرعه الله عز وجل إنما شرعه عبادة. الأحكام التي شرعها الله وربطها بعلل ومصالح تتطور حسب تطور تلك المصالح. أجل موضوع قطع اليد شرعة شرعها الله سبحانه وتعالى يبقى هذا الحكم إلى قيام الساعة، وقد ذكر العلماء قديما قبل اليوم، ماذا لو أن الذي قطعت يده أعادها بواسطة طب كذا؟ لا مانع، عقوبة وقعت، وليفعل هذا بنفسه بعد ذلك ما شاء. المهم أن هذا العقاب ينبغي أن يتم ويقع. فإن قال قائل هذا عقاب شنيع، هذا عقاب كذا، هذا عقاب إلى آخره، الوعي الإسلامي هو الذي يحل المشكلة. ارجع إلى باب السرقة أيها الأخوة، قولوا لهذا الإنسان. طبعا لا تقول له ما في فائدة، هو أخذ أجرته على هالكلام. أعرفه هذا الإنسان أخذ أجرته، لكن أنا أقول لنفسي وللإخوة الذين ينبغي أن يتمتعوا بالوعي الثاقب، عودوا فقرأوا باب السرقة. يوجد أكثر من 13 شرط لتنفيذ حد قطع اليد، وعندما تجد هذه الشروط وتحاول أن تطبقها فلسوف يمر عصر كامل دون أن تجد إنسانا اجتمعت فيه هذه الشروط كلها. طيب عندما لا توجد الشروط ويقتنع الحاكم بأن هذا سارق ويتبين الدليل أنه سارق لكن الشروط ما وجدت، يتحول العقاب إلى تعزير. يقرر الحاكم ما يرى، سجن، جلد، غرامة مالية مقابل ما قد سرق، ويغيب واجب قطع اليد. مثلا الزوج الذي يسرق من مال زوجته، الزوجة التي تسرق من مال زوجها، الأقارب الذين يسرق الواحد منهم من مال قريبه الذي كلف بنفقته، الإنسان الذي يسرق من بيت مال المسلمين يعني من البنك المركزي، لا تقطعوا أيديهم لأنه في شبهة. واضح هذا الكلام؟ في شبهة. نعم هنالك 13 شرطا لهذا الأمر. عندما يغيب الشرط واحد من هذه الشروط يتحول العقاب من قطع اليد الى التعزير. طيب قد يقول قائل يعني طيب شو استفدنا لك من هالعقاب المخيف المخيف المخيف بعدين عند التطبيق من لاي كأنه ما في شيء. هذه العقوبات الحدية التي امر الله عز وجل بها هي عبارة عن تخويف وإرهاب للمجتمع ضد الوقوع في هذه الأعمال والجرائم الحدية علاجا بعد الوقوع. يعني الشارع يلوح بالحدود مثل ما يلوح المربي بعصا التأديب أمام التلاميذ، العصا موجودة يلوح لهم بها. طبعا تلويح شيء والضرب العملي شيء آخر. فالشارع صحيح شرع قطع اليد ووضع لذلك شروطا، إن وجدت شروط كلها تقطع اليد. نعم ولكن فلننظر أن يدا واحدة قطعت تحمي مجتمعا كله من عقوبات شتى للسرقة. نعم هذا شيء معروف في حكمة التشريع في دين الله سبحانه وتعالى. هذا العميل الأخرق ماذا يقول؟ موضوع الزنا، عقوبة الزنا التي هي الجلد أو الرجم إلى آخره، ممكن الآن في عصر الطب هذه التي ارتكبت هذه الجريمة أن تذهب إلى أي طبيب فيعيد إليها عذريتها وكأن شيئا لم يقع. لذلك هذا العقاب عقاب غير فعال في عصر العلم. هذا الإنسان العميل هو أزري، هو يعلم أنه يكذب، هو يعلم أنه يكذب، لكن نحن نقول لأنفسنا هل العقاب الذي فرضه الله عز وجل على الزاني إن كان جلدا بالنسبة للشاب غير المتزوج أو كان رجما للمتزوج، هل هذا العقاب مقابل أنه ارتكب هذه الفاحشة؟ أبدا لا. إذا مقابل ماذا؟ مقابل أنه عندما ارتكب هذه الفاحشة استهان بستر المجتمع. كيف ظهر أنه استهان؟ وجود 4 شهود. لا يمكن أن يتوفر 4 شهود رأوا رأي العين هذه الفاحشة التي ارتكبت تماما إلا في حالة واحدة، هي أن يستهين هذا الإنسان بسمعة المجتمع، أن يستهين بكرامة المجتمع. طبعا عندما يفعل هذا الفعل على ملأ بحيث أربعة أناس عرضا يرون هذه الفاحشة تحولت هذه الفاحشة إلى جرثومة، ومن ثم فإن هذه الجرثومة تنتشر في المجتمع. ولذلك فإن الله عز وجل شرط لحد الزنا أربعة شهود من أجل أن يكون العقاب منحقا لا على الفاحشة التي ارتكبت وإنما على النهج الذي اختاره هذا الإنسان. وكأن الله يقول له ويحك طغت نفسك وانزلقت بك غريزتك، كان بوسعك أن تفعل هذا في الستر، وإذا لرأيت ربك سبحانه وتعالى ستيرا، فلماذا مزقت ستر المجتمع؟ ولماذا ارتكبت هذه الفاحشة على ملأ حتى جعلت أربع أشخاص يرون؟ وعندما يرى الإنسان هذا الأمر سيستمر هذا العمل. يا ترى هذا الإنسان لا يعلم هذه الحقيقة، هذا الأزهري القذر يعلم هذه الحقيقة ولكنه يعلمها ويغص بها لأن العمالة كلفته بأن يقول هذا الكلام. ضرب الرجل المرأة، التقط آية قرآنية تتحدث عن النشوز بالترتيب، فعظوهن ثم قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن. عميت عيناه على المجتمع الغربي بشطريه الأمريكي والأوروبي الذي تتعالى فيه صيحات النساء اللائي يبلغن الملايين واللائي يمثلن المجتمع المأساوي بسبب الضرب المبرح الذي يصل إلى التحطيم، تحطيم العظم، ويصل إلى القتل، مما أحوج المجتمعات الأمريكية إلى إيجاد نوع من الملاجئ فريد من نوعها، ليست ملاجئ من أجل العجائز وليست ملاجئ من أجل المريضات، وإنما ملاجئ من أجل أن يلجأ إليها النساء اللائي يقعن تحت طائلة الضرب القتال من صديق أو من زوج. وأنا أذكر أنني ذكرت لكم هذا عندما كنا نقرأ كتاب المرأة، وقرأت لكم خلاصة مقال نشره كاتب أمريكي تحت عنوان فلدع أصواتنا تسمع. عميت عين هذا الإنسان عن المجتمعات المأساوية في الغرب وأخذ يلتقط الحالات النادرة والنادرة جدا التي يمكن أن تقع في أي مجتمع من المجتمعات. ومع ذلك أقولها لكم أيها الأخوة ولعلكم تعلمون، لا يمكن لإنسان مهما بلغ به الظلم أن يضرب زوجته إلا إن كان شاغلا عن الإسلام. الشاب الرجل الملتزم عن وعي، عن وعي، عن وعي أقول الإسلام، لا يمكن أن يسيء إلى زوجته لأنه يعلم كم أوصى دين الله سبحانه وتعالى بالمرأة. أنا أضرب لكم أمثلة، لكن هل هنالك وقت كافي لأن ألتقط البعوض الذي يتعالى فوق المستنقع بعوض ورا بعوضة ورا بعوضة ورا بعوضة؟ علاج هذا الأمر أيها الإخوة أن تعلموا طبيعة المجتمع الذي تعيشون فيه. إسلامكم مطموع به، إسلامكم هو الخطر الأكبر في نظر المجتمعات الغربية، ويجند لحرب الإسلام لا أناس من الخارج يعلمون أنهم ضد الإسلام، لا، هذا العمل عمل ساذج، وإنما يجند له أناس إذا اقتضى الأمر أطلقوا اللحى وقصروا الجلابيب وفعلوا هذا، قال لكم سمعتم، وإذا اقتضى الأمر جعلوا أنفسهم علماء أكثر مني بدين الله سبحانه وتعالى. كل هذا هو الأسلوب الجديد. فإذا يعني ملككم الله هذا الوعي فلينعقل الناعقون كما يشاءون وليتحدثوا كما يحبون. الهوية مكشوفة والخلفيات معروفة. أجل، هذا هو الجواب عن هذا الموضوع الذي سألني عنه هذا الأخ، وهو سؤال لا يتعلق بالدرس لكن في الواقع مهم جدا، وهو يتعلق بالدرس من ناحية أخرى. الآن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل، طيب من هذا القبيل، من هذا الطابور هؤلاء؟ لكن قد يقول قائل يا أخي فناس من الذين قالوا وأعلنوا الجهاد مسلمون متدينون مصلون. دائما العمالة كيف تكون؟ العمالة تتمثل في ثلاثة أو في أربعة فقط، لكنهم يكونون من الخبث بمكان، والخطة مرسومة، يندسون بين مئات من المسلمين الصالحين الصادقين، فيتسللون إلى مركز القيادة في هذا الجو الإسلامي، ثم يستثيرونهم بالحماس والحديث عن الإسلام وواجب الجهاد وما إلى ذلك. الأتباع المساكين المغفلون يصدقونهم فينقادون جميعا. المحرك كم؟ ثلاثة، ربما لا يزيدون عن ثلاثة، والباقون عبارة عن أناس مغفلون يسيرون وراءهم. نعم فعلا إذا انظرت إلى هؤلاء المغفلين تجدهم مخلصين، لكننا نقف أمام المشكلة التي حدثتكم عنها. لو كانوا يتمتعون بوعي لوقفوا، ولكنهم استثيروا عاطفيا وهيب العلم، وهذا شيء معروف. نعم. الآن بقي سؤال أيها الإخوة في نطاق حديثنا عن إسقاط موضوع الجهاد على ما يجري اليوم في بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها الجزائر. ترى هل بعد أن عرفنا معنى الجهاد وحكمه، هل هذا الذي يجري هو الجهاد؟ أجبنا عن ذلك. بقي سؤال لابد أن نطرحه ونجيب عنه. إذا كان هذا ليس جهادا، وإذا كان هذا التطرف الذي يجري باسم الجهاد شيئا قد خططه الغرب كما قلنا وذكرنا نصوصا، وذكرنا ما قاله تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 91، وذكرنا خلاصة للمقال الذي كتبته مجلة فورين أوفيرز، مجلة شؤون الخارجية في أمريكا. طيب إذا كان الغرب هو الذي يخطط لهذا، طيب ها نحن نسمع كل يوم تألم الغرب من هذا التطرف، بل خوفه من هذا التطرف. في كل يوم نسمع الإذاعات وهي تتحدث عن ضرورة الوقوف في وجه التطرف، في وجه الأصولية، في وجه هذا الذي يجري. الغرب يخطط، والغرب هو الذي ينفخ في نار هذا التطرف. هذا هو السؤال. مرة أخرى أقول الإنسان الواعي يعلم الجواب، الواعي هو الذي يملك الجواب. متى كان الغرب الأمريكي أو الأوروبي من السذاجة بحيث يكشف لك خططه؟ عندما يضع خطة لإلهاب المجتمعات الإسلامية بعضها ضد بعض، متى كان من السذاجة بحيث إذا وجد أن خطته نجحت قام يرقص أمامك وقام يصفق أمامك، نجحت الخطة؟ متى كان الغرب بهذا الشكل؟ الغرب عندما يضع خطة من هذا القبيل إنما يمررها تحت غطاء من نقيضها، هذا شيء معروف. هو الذي يضع خطة هذا التطرف وهذه الاستثارات من أجل فقد الاستقرار في المنطقة التي إن استقرت انتعش فيها الإسلام، يفعل ذلك، ثم إنه يغطي خطته هذه بإظهار الألم من هذا التطرف، بإظهار الأسى من هذا التطرف، بإظهار الخوف من هذا التطرف. المغفلون عندما يسمعون أن أمريكا تخاف من التطرف يزدادون حماسة للتطرف، ولا شايفين شلون أمريكا خايفة منا، يلا أكثر. هذا الكلام له تتمة وتفصيل سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.